بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التيمم. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر من بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في التيمم. التيمم في لغة العرب مأخوذة من يمم، والمراد بها القصد، فتقول: تيممت الشيء، كما جاء أيضا في حديث أبي بكر الصديق حينما جاء إلى حجرة عائشة، قال: فتيمم حجرة عائشة، حينما بلغه خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قصد حجرة عائشة. هذا معنى التيمم في اللغة. ولهذا لما عرفوه في الشرع قالوا: هو قصد التراب. إذن هناك علاقة في التعريف بين المعنى الشرعي واللغوي، قصد التراب. والصواب أن يقال في تعريفه عند الفقهاء: هو التعبد لله عز وجل بقصد التراب، أو قل بقصد الصعيد، كما جاء في الآية: بقصد الصعيد الطاهر. في عضوين مخصوصين، في عضوين مخصوصين، يعني الوجه واليدين، بشرائط مخصوصة، والشرائط قد ذكرها المؤلف هنا. إذن هذا معنى التيمم، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، وأشهرها حديث جابر في الصحيحين: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي حديث علي في مسند الإمام أحمد: وجعل التراب لنا طهورا. وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك عمار كما في الصحيحين حينما تمرغ في التراب، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب ضربة على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، قال: يكفيك أن تفعل هكذا. قال المؤلف: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر. أما بالنسبة لمشروعية التيمم، ذكرنا من الكتاب والسنة بقي الإجماع، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على مشروعيته، وأنه بدل عن الوضوء لمن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء، منهم ابن حزم رحمه الله في كتابه المراتب، وكذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك النووي في المجموع، وابن حجر في فتح الباري. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن التيمم مشروع، وأنه بدل عن الوضوء. وذكر المؤلف الشرائط، فابتدأ بوجود العذر بالسفر. والآيات التي وردت هي حقيقة وردت أيضا وتتكلم عن السفر: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا مجمع عليه. ما هو المجمع عليه؟ إذا كنت في سفر فطلبت الماء فلم تجده، جاز لك أن تتيمم صعيدا طيبا. والإجماع نقله ابن حزم أيضا وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على ذلك، ومعهم ابن رشد والقرطبي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية التيمم بعذر السفر أو بمرض، يعني إذا كان سيتوضأ فسيشتد مرضه ويطول برؤه، فهنا يقال له لا بأس أن تتيمم حتى تدفع الضرر عن نفسك. وقد قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية نفسها استدل بها عمرو بن العاص حينما كان في سرية من السرايا رضي الله عنه، وكان قد خاف من شدة البرد فخشي على نفسه من المرض بل ومن الهلاك، لأنه كان في سرية تجاه الشام وكانت شديدة البرد، وهي سرية ذات السلاسل قادها عمرو بن العاص بعد إسلامه، وفي الجيش أبو بكر وعمر، لكن عمرو كان هو قائد هذه السرية. فلما جاءت صلاة الفجر خشي على نفسه وكان على جنابه، فتيمم وصلى بأصحابه، لأنه هو القائد صلى بأصحابه، والقائد هو الذي يصلي بالناس، صلى بأصحابه بالتيمم ولم يغتسل وهو على جنابه، فأنكر عليه بعض الصحابة واشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، يقول الله في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الضحك كان إقرارا منه عليه الصلاة والسلام على فعله. والحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وهو حديث صحيح. قال: ودخول وقت الصلاة، يعني من الشرائط دخول وقت الصلاة. وهذا الشرط يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة في الحقيقة هي التي حق أن تدرس، لأن هذه قد تكون فرع من فروعها، وهو دخول الوقت للمتيمم. يعني إذا لم يجد الماء وطلبه وبحث عنه فانتظر لصلاة العشاء، هو الآن يطلب الماء حتى يتوضأ ويصلي العشاء، فلم يجد الماء وبقي على دخول وقت صلاة العشاء، فليقل فلنقل 10 دقائق أو ربع ساعة وسيؤذن للعشاء، فقال: إذن أنا ما وجدت الماء سأتيمم. فالمؤلف يقول له: لا، لا تتيمم. متى أتيمم؟ حتى يدخل وقت صلاة العشاء. انظروا شرائط، إذن هذا شرط، وشرائط التيمم ما هي؟ ما هو هذا الشرط الثالث؟ قال: ودخول وقت الصلاة، يعني شرط صحة التيمم أنك لا تتيمم حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت تيمم. لماذا؟ لأنهم بنوا هذا على أصل، وهو أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. هذه هي المسألة التي نريد أن نتكلم عنها. هل التيمم عندما تتيمم ولم تجد ماء، هل هذا التيمم يرفع الحدث كالوضوء تماما، أو أنه فقط يبيح لك أن تصلي هذه الصلاة فقط، ثم إذا خرج الوقت ذهب هذا التيمم فتحتاج إلى أنك تتيمم مرة أخرى؟ لأن هذه هي الثمرة من الخلاف، وسيأتي لماذا، ما هي الثمرة من قولك هو مبيح أو قولك أو من قولك هو رافع، سيأتي الكلام عن الثمرة. لكن أولا نريد أن نعرف الخلاف، كما بين أيدينا هذا هو مذهب الشافعي، بل هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء على اشتراط دخول الوقت، فلا يصح التيمم إلا إذا دخل الوقت. لماذا؟ ما هي أدلتهم؟ قالوا: لأن التيمم يبيح لك الصلاة ولا يرفع الحدث. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل حديث عمرو بن العاص الذي مر معنا آنفا، وفيه: أصليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب؟ قالوا: سماها النبي صلى الله عليه وسلم جنب، يعني بعد تيممه وصلاته قال له: أنت جنب، صليت وأنت جنب، مع أنه تيمم فسماه جنبا. قالوا: لأن حقيقة التيمم لا ترفع الجنابة، لا ترفع الحدث، إنما هي تبيح لك الصلاة. هذا دليلهم وحجتهم، الجمهور استدلوا بذلك، وأكدوا هذا الاستدلال بأنه إذا جاء الماء أو سمعت خرير الماء يجب عليك أن تذهب وتغتسل إن كنت على جنابة أو تتوضأ إذا أردت الصلاة وكنت على حدث. قالوا لو كان التيمم رافعا للحدث لماذا يوجبون عليك أن تذهب وتتوضأ إذا جاء الماء؟ بل لو كنت في صلاتك وأنت تصلي وأنت على تيمم وسمعت خرير الماء، سيأتي أن الأكثر وهم الجمهور يرون أنه يجب أن تخرج من صلاتك وتذهب وتتوضأ. قالوا إذا كان التيمم رافعا للحدث لماذا يوجبون عليك الوضوء ويوجبون عليك الوضوء الغسل إن كنت على جنابة؟ هذه أدلة الجمهور. بقي مذهب القائلين بأنه رافع للحدث وليس مبيحا، وهذا هو مذهب جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، وهو مذهب الحسن البصري ومذهب الزهري وهو مذهب أبي حنيفة، وهو من مفردات مذهب أبي حنيفة. انفرد أبو حنيفة عن الأئمة الثلاثة، وانتصر لهذا القول الظاهرية ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو دليلهم على أنه رافع؟ قالوا لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إذن هذه الآية ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أن التيمم بدل عن الوضوء، والقاعدة عند العلماء وتقرر عند الأصوليين أن البدل يأخذ حكم المبدل، فكما أن الوضوء يرفع الحدث كذلك التيمم يرفع الحدث. وأكدوا ذلك بحديث أبي ذر الحديث الحسن الذي عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، سماه وضوءا وضوء المسلم 10 سنين وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فهو خير، وفي رواية فليتق الله وليمسه بشرته، وهو حديث حسن. وأكدوا ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن هي طهور كالوضوء. هذه أدلة أبي حنيفة ومن معه، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن التيمم رافع وليس مبيحا. أما كونهم استدلوا بقولهم لو كان رافعا لما وجب علينا الاغتسال ولا ما وجب علينا الوضوء إذا وجدنا الماء، هذا لا يعارض ما قرره أبو حنيفة ومن معه، لأنهم عندما يقولون رافع يقصدون يرفع الحدث لوقت معين إلى أن تجد الماء، فإذا جاء الماء فقد جاء الأصل، كما يقولون في القاعدة إذا وجد الماء بطل التيمم، إذن هذا هو. فأنت عندما تقول رافع هو رافع، لكنه رافع إلى وقت وجود الماء. فمن الخطأ أن يقولون إذا كان يجب عليك أن تتوضأ متى ما وجد الماء إذن التيمم ليس رافعا إنما هو مبيح، غير صحيح، بل هو رافع لكن هذا الرفع يكون لمدة معلومة. ما هي هذه المدة؟ مؤقتة إلى أن نجد الماء، فإذا وجدنا الماء رجعنا للأصل فيجب أن نتوضأ لحديث أبي ذر نفسه، فإذا جاء الماء قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته، وهو حديث حسن كما أشرنا. وأما حديث عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب، هذا هو ما قاله الصحابة يا رسول الله لقد صلى بنا عمرو بن العاص ولم يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل كما قال الصحابة صليت وأنت جنب؟ فقال تيممت يا رسول الله وخشيت على نفسي، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ضحكه يدل على الإقرار، على ماذا؟ على أنك أحسنت في فعلك ورفعت الجنابة بالتيمم وصحت صلاتك، وإلا لأمره بالإعادة، كيف يصلي وهو جنب؟ لا يجوز، بل إن التيمم رفع الجنابة لكن رفع مؤقت، هذا هو الصواب. وقد يقول قائل طيب ما هي الثمرة سواء قلنا هو رافع أو قلنا هو مبيح؟ ما هي الثمرة من هذا الخلاف؟ الثمرة من الخلاف أن الذين يقولون هو رافع للحدث يجعلون حكم التيمم كحكم الوضوء. فمثلا توضأت تيممت لصلاة العصر فجاء وقت صلاة المغرب وأنا على تيممي لم ينتقض وضوئي ولم ينتقض تيممي بأي حدث من الأحداث، هل يجوز لي أن أصلي المغرب؟ عند أبي حنيفة نعم، لأن التيمم رافع. أما عند الجمهور لا، يشترطون أن تتيمم مرة أخرى، لأن من شروط التيمم عندهم دخول الوقت، وقد دخل وقت صلاة أخرى وهي المغرب. أما عند أبي حنيفة لو صليت العصر والمغرب والعشاء وصليت النوافل وقرأت القرآن ولبثت في المسجد وطفت بالبيت كل ما يحتاج له الوضوء، عند أبي حنيفة لا بأس، لأن التيمم أخذ حكم الوضوء بخلاف الجمهور. تريد تصلي فريضة؟ نعم تيمم. تريد تصلي نافلة؟ تيمم تيمم آخر. تريد تقرأ القرآن؟ تيمم. تريد أن تطوف؟ تيمم. وهكذا تبيح هذه العبادة وتبيح هذه العبادة وتبيح هذه العبادة، هكذا عند جمهور الفقهاء. لكن قد يقول قائل، لماذا رجحنا مذهب أبي حنيفة مع أن الصحابة قد أفتوا بأن التيمم يكون لكل صلاة على مذهب الجمهور، واستدل الجمهور بهذه الأدلة؟ ولهذا أخرنا هذه الآثار حتى نقرأها من مصنف ابن أبي شيبة، وفيه أن بعض الصحابة كان يفتي بذلك ويقول تيمم لكل صلاة. قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال تيمم لكل صلاة. وعلي خليفة راشد، أليس كذلك؟ وله سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا يكون إذا صح الأثر عن علي، وهو لا يصح، هو ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق الحارث الأعور وهو يرويه عن علي، والحارث الأعور متروك، بل ومنهم من كذبه. وزد إلى ذلك أنه من طريق أبي إسحاق السبيعي وقد عنعن، وحجاج الذي يروي عنه هشيم أيضا، فالأثر ضعيف جدا. ثم ساق أثرا آخر عن عمرو بن العاص يقول: حدثنا ابن مهدي قال عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه تيمم لكل صلاة، وكان يفتي بذلك قتاده، يعني قتاده بن دعامة السدوسي التابعي المعروف. هذا الأثر أيضا ضعيف ولا يصح، منقطع من طريق عامر الأحول عن عمرو، لم يسمع منه، فكذلك لم يصح عن عمرو بن العاص. بقي أثر عن ابن عباس يقول عبد الرزاق في المصنف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة. يعني تصلي صلاة المغرب، خرج الوقت، دخل العشاء، تيمم مرة أخرى، وهكذا. بل بعض الفقهاء يرون أن حتى النافلة إذا أردت أن تصلي تتيمم تيمما آخر، لأن التيمم مبيح وليس رافعا. وهذا الدليل يقول: إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هكذا يقول ابن عباس: ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وهذا الأثر أيضا ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق الحسن ابن عمارة يرويه عن الحكم، الحكم المقصود به الحكم بن عتيبة وهو من الفقهاء. إذن هو الشيخ عبد الرزاق الحسن بن عمارة وهو متروك، بل منهم من قال يضع الحديث، ومنهم من نقل الاتفاق على ضعفه. وأنصحكم أن تقرأوا ترجمته في تهذيب الكمال، ستجدون القصة الشهيرة التي حصلت بينه وبين شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، لأنه كان يضعفه. وكان الحسن بن عمارة يقول: جعلت الناس كلهم في حل إلا شعبة. كل الآثار ضعيفة، هناك آثار عن التابعين قد تكون صحيحة، لكن هل صح عن الصحابة أن أحدهم أفتى بأن التيمم يكون لكل صلاة؟ الجواب لا، لم يصح. ورد عن ابن عباس، ورد عن علي، ورد عن عمرو بن العاص، وكل الآثار ضعيفة، بل ضعيفة جدا. إذن عرفنا الصواب في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب بعض التابعين. قال بعد ذلك: وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. يعني لا بد أن يكون هناك طلب لماذا؟ لأنه لا يقال أن هذا لم يجد الماء إلا إذا طلب. يعني لو قلت لك مثلا اذهب إلى السوق وأتني برطب، فإن لم تجد رطبا فأتني بعنب. فلو ذهب مباشرة وأتى لك بالعنب، أين الرطب؟ قال أنت قلت إن لم تجد رطبا أتني بالعنب، هذا العنب. وهل بحث؟ قال لا ما بحث. هل هذا يقال أنه لم يجد؟ هو ما طلب ولا بحث. قد يدخل السوق فيه 100 محل، دخل المحل الأول عندك رطب؟ قال لا. قال اعطني عنبا. قالوا إذا لا يكون الشخص، لا يقال له أنه لم يجد الشيء إلا بعد الطلب. وهذا هو الصواب، أن من شرائط التيمم أن تطلب الماء حتى تقول ما وجدته، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء. وطائفة من أهل العلم ترى أن غلبة الظن يكفي في ذلك. إذا غلب على ظنك أن الماء لا يوجد حولك فتيمم. والصواب أنه لا بد من الطلب، تطلب في الأماكن التي يغلب على الظن أن فيها الماء، فإذا لم تجد الماء جاز لك أن تتيمم. يعني مثلا أنت في البيت انقطع الماء، الرجال ماذا يصنعون إذا انقطع الماء؟ أين يذهبون؟ إلى المسجد. لماذا؟ يطلبون الماء، سيقول سأجد الماء هناك وأتوضأ وأصلي. فذهب إلى المسجد ما وجد الماء لا في بيته ولا في المسجد، بعد ذلك يقال له لا بأس أن تتيمم، لأنه بحث أيضا في البيت هل هناك يعني إناء فيه ماء. الشاهد هذا المقصود بالطلب، ولا بد منه هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا هو تفسير فإن لم تجدوا. قال وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب. كذلك قد تطلب الماء وتجده لكنك لا تستطيع أن تستعمله. لماذا؟ كأن يكون هناك عدو يمنعك، بينك وبين النهر أسد يمنعك من الوصول للماء، أو في البئر لا تجد الدلو الذي تسحب به الماء، أو الحبل الذي تسحب به الماء، الماء موجود لكن لا أستطيع أن أصل إليه فيتعذر استعماله، أو أنك مريض بك جروح في جسدك والماء موجود وأنت لا تستطيع أن تستخدمه للمرض. وهكذا ذكروا عدة أعذار يمنع الإنسان بعد الطلب والبحث، بعد أن وجده لا يستطيع أن يستعمله بسبب من الأسباب، وقد ضربنا بعض الأمثلة على ذلك. والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. يعني لا يجوز لك أن تتيمم إلا بتراب. تراب معروف، وهذا شيء متفق عليه من جهة أن من تيمم بالتراب فقد صح تيممه بالإجماع، أما القول بأنه لا يجوز إلا بالتراب هذا الذي فيه خلاف. إذن الصورة الأولى من تيمم بتراب، والتراب هو المعروف له غبار طاهر طيب، فهذا أجمع العلماء على أن تيممه صحيح. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك نقله القرطبي والقرافي وابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن من تيمم بتراب قد صح تيممه. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في تفسير الآية فتيمموا صعيدا طيبا، كان ابن عباس يفسرها فيقول الحرث، تراب الحرث، وهو التراب المعروف تراب الزراعة، أظنكم قد رأيتموه، هذا ما نص عليه ابن عباس. لكن مع شهرة هذا الأثر فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه ابن جرير في التفسير، ورواه ابن أبي حاتم في التفسير، كلهم من طريق قابوس عن أبيه وهو أبو ظبيان عن ابن عباس. قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أطيب الصعيد الحرث أو أرض الحرث، وجاء في بعض الروايات تراب الحرث. هذا الأثر لا يصح لأنه من طريق قابوس، وقابوس ضعيف مع شهرته، لكن المسألة فيها إجماع أن من تيمم بالتراب الذي له غبار فقد أجمع العلماء على أن تيممه صحيح. لكن لو تيمم برمل، تيمم بحصى، تيمم بحجر، هل يصح تيممه؟ اختلف العلماء على قولين. المذهب كما بين أيديكم لا يكون التيمم إلا بالتراب، اقتصر على الصورة المجمع عليها، ومع الشافعي أحمد، خلافا لأبي حنيفة ومالك، فقد فسروا الآية، وهذا هو سبب الخلاف في معنى الصعيد، فسروا الصعيد بكل ما كان على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض يقال له صعيد. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المعروف في لغة العرب، وأكدوا ذلك بالآية، الله قال صعيد، والصعيد ما كان على وجه الأرض. حتى إن الزجاج وهو من أئمة اللغة في زمنه وله كتاب معاني القرآن، في كتابه معاني القرآن وإعرابه ذكر الاتفاق، قال في هذا الكتاب الذي هو معاني القرآن: لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض. يعني وجه الأرض ماذا فيها؟ فيها الأحجار، فيها الرمال، فيها التراب، حتى بعضهم يدخل الرمل والقص والحصى، بل بعضهم يدخل النورة وهي نوع من أنواع هذا الأبيض هو الذي يصنع منه النورة. قالوا هذا من أصل الأرض ومن وجه الأرض، فكلما كان من أصلها، حتى بعضهم أجاز التيمم بالحشيش، يقول لأنه من أصل الأرض. فأبو حنيفة توسع أكثر من مالك، ولهذا انظروا ماذا قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فقد نص على هذا حينما ساق بعض الأحاديث في موطئه، وهو ما يتعلق بالأرض السبخة. قال في الموطأ: سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا، تراب الذي هو متفق عليه، إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها. هي أرض مالحة ليس فيها تراب، فيها كالرمل وهو يكون مالح، لأن الله تبارك وتعالى يقول، هذا دليل الإمام مالك: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. يعني ما دام أنه على وجه الأرض ومن أصلها هو صعيد، والزجاج نقل الاتفاق على أن الصعيد ما كان على وجه الأرض. هذا من أئمة اللغة، توفي في سنة 1300، وسمي الزجاج بالزجاج لأنه كان يعمل في الزجاج، واستفاد وانتفع من عالمين كبيرين من أئمة اللغة، من ثعلب، وكذلك استفاد من المبرد، وهو أكثر من استفاد منه. والزجاج هناك عالم آخر في اللغة اسمه الزجاجي، الزجاجي نسب للزجاج وهو تلميذه، فقيل له الزجاجي، وتوفي سنة 400، ذاك نسب إلى عمله وهو صناعة الزجاج، وذاك نسب إلى شيخه لكثرة ما يلتصق به ويلازمه، هكذا كانوا إذا جاءوا إلى الشيوخ التصقوا بهم، فقيل له الزجاجي. الزجاج كانت عقيدة السلفية في كل أبواب العلم سبحان الله، إلا في بعض الصفات حصل له تأويل، والسبب أنه أخذ عن المبرد. ثعلب سلفي وإمام من أئمة اللغة، وفي السلفية منهجه واضح في كل أبواب العقيدة، وهذا سبب يعني استقامة الزجاج، لأنه استفاد من ثعلب، لكن أخذ عن المبرد، والمبرد عنده تأويلات، فحصل له شيء من الخلط، أثبت كثيرا من الصفات، صفة العلو أولها الزجاج، وأول صفة الإتيان وصفة الرضا وبعض الصفات الفعلية. طيب، الزجاج كما هو في معاني القرآن ينقل الاتفاق، على ماذا ينقل الاتفاق؟ على أنه ما كان على وجه الأرض، أنه لا يعرف اختلافا بين أئمة اللغة وبين أهل اللغة، أنه المقصود به وجه الأرض. والدليل على ذلك، أكدوا ذلك يعني الذين ذهبوا إلى هذا، قالوا بحديث جابر، أليس في حديث جابر قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا؟ قالوا إذن الأرض كل ما كان عليها. وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والتي كانت في سنة 9، سافر إلى تبوك والأراضي كلها كانت صحاري ورمال، ويستحيل ويستبعد أن يحمل معه ماء للوضوء، خاصة وهم في السفر كانوا يتيممون، فهذه الأراضي الواسعة كان يتيمم فيها وهي رمال، ولم يرد أنه أيضا حمل معه التراب الذي هو تراب الحرف كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله. فكان هذا من أدلة مالك وأبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بغير التراب، بل في الصحيحين كان يبول عليه الصلاة والسلام فمر رجل فسلم ولم يرد عليه، ثم قام وضرب الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام. جدار، الغالب في الجدار يكون من إيش؟ الغالب يكون من حجر وقد يكون من طين، ولم يقل أن هذا كان ترابا، ما يكون ترابا بتراب، تراب كما هو تراب الحرف. تيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، لأنه كان يبول عليه الصلاة والسلام. هذه هي أدلة الإمام مالك ومعه كذلك، هذه هي أدلة أبو حنيفة، هذه أدلة أبي حنيفة ومالك. وأما الشافعي وأحمد فاستدلوا أولا بالآية فسرها ابن عباس، وقلنا إن التفسير وإن كان عليه العلماء وقد أجمعوا على التراب، إلا أن التفسير إسناده لا يصح، لكن ستجد المفسرين قد أطبقوا على هذا المعنى، يعني يذكرون أثر ابن عباس أن التراب يدخل في الصعيد، وهذا شيء متفق عليه أن التراب من الصعيد، لكن ما سوى ذلك عند الشافعي وأحمد لا يجوز. والدليل، دليل هؤلاء قالوا إن الأحاديث التي جاءت مطلقة كقوله جعلت لنا الأرض طهورا أو مسجدا وطهورا، هذه قيدت بماذا؟ قيدت قالوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي حديث علي عند أحمد في المسند وجعل التراب لنا طهورا. قالوا إذن المقصود بهذا التراب، فيحمل العام على الخاص. والجواب عن ذلك أن هذا ليس من باب العام والخاص ولا من باب المطلق والمقيد، هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العموم، وهذه قاعدة مشهورة، يأتي نص عام ثم يأتي وينص على فرد من أفراد العموم ولا يريد بذلك التخصيص أنه لا يكون إلا هذا الخاص. يعني مثلا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، هل أتابعه فقط في التكبير والسجود أو في كل ما يفعله؟ في كل ما يفعله. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التكبير والسجود وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون؟ ذكر ثلاثة أشياء وأربعة أشياء، هل هذا هو المراد؟ لا، إنما نصص على بعض أفراد العموم، والتنصيص على بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص. فليس المقصود عندما قال جعلت تربتها أن المقصود هو خاص، فلا يكون التيمم إلا بالتراب، لا يسلم لهم بذلك، لأنه تيمم بالجدار، ولأن الآية عامة بإجماع أهل اللغة، والمقصود بها ما كان على وجه الأرض وقد سافر إلى تبوك، وجزما وقطعا أنه تيمم بالرمل عليه الصلاة والسلام، لأنها صحاري طويلة جدا يبقى فيها أيام ولا يوجد التراب، إنما هي الرمال. إذن هذا هو الصواب، أن التيمم يكون بما كان على وجه الأرض لإجماع أهل اللغة لمعنى الصعيد وللنصوص التي وردت والعموم في لفظ الأرض ولتيممه عليه الصلاة والسلام بالجدار. اقرأ. قال رحمه الله: وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. أما بالنسبة للفرائض والمقصود بها الأركان فقد ابتدأ بالركن الأول وهو النية، وهذا شيء مجمع عليه، إنما الأعمال بالنيات. وممن نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح وابن قدامة في كتابه المغني، لكن الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع، بل هناك من خالف في هذه المسألة، وممن خالف الأوزاعي رحمه الله، فقد كان يرى أن التيمم لا يشترط له النية وليست هي من أركانه ولا من فرائضه، ومعه زفر، زفر تلميذ أبي حنيفة كان أيضا يذهب هذا المذهب. وعلى كل حال حتى وإن لم يصح الإجماع فلا شك أن الصواب أن النية شرط في الوضوء وفي التيمم. قال: ومسح الوجه، يعني أيضا من الأركان مسح الوجه، وهذا أيضا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن حزم: لا يكون التيمم إلا بمسح الوجه واليدين بنص الآية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب ضربة ثم مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. لكن الخلاف فقط فيما يتعلق بمحل التيمم من اليدين. المؤلف ماذا قال؟ قال واليدين مع المرفقين، يعني كما تتوضأ. ألست تتوضأ إلى المرفقين؟ كذلك تتيمم إلى المرفقين، فتضرب ضربة واحدة للوجه هكذا في المذهب، ثم تضرب ضربة ثانية لليدين مع المرفقين. هذا المذهب واجب، ليس فقط مستحب إلى المرفقين، يجب. لا يكون التيمم إلا بالمسح، أي مسح اليدين إلى المرفقين. وعلى هذا أيضا أبو حنيفة، فهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. طيب لماذا وردت أحاديث في ذلك؟ وهذه الأحاديث حتى لا نطيل، كل الأحاديث المرفوعة التي وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم إلى المرفقين أو أمر أو أرشد بالتيمم إلى المرفقين كلها ضعيفة، لا تصلح للاحتجاج ولا تقوم بها حجة، إلا أثر صحيح عن ابن عمر. نعم، هذا الأثر ورد عن ابن عمر وهو صحيح. وفي هذا الأثر ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أن التيمم يكون إلى المرفقين، وسنذكر هذا الأثر وسنبين صحته، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وسنقرأ إسناده، لكنه صحيح. هذا الأثر هم اتكأوا على أحاديث مرفوعة وجاء من طريق ابن عمر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، ضعيف، لا يصح في ذلك شيء. أما مذهب أحمد يرى أن التيمم لا يكون إلا للكفين، ولا يجوز ولا يشرع الزيادة على ذلك، ويكون ضربة واحدة فقط. هذا هو مذهب أحمد، وقد انفرد عن الجماهير بذلك. أما مالك فجاء إلى النصوص التي فيها ذكر الضربتين وإلى المرفقين، وجاء إلى النصوص التي فيها ضربة واحدة وهو حديث عمار، لأن أحمد استدل بحديث عمار وهو في الصحيحين، لم يصح في التيمم إلا حديث عمار وحديث أبي الجهيم الذي هو في قصة الجدار، حينما ضرب الجدار عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي سلم أبي الجهيم رضي الله عنه. هذان الحديثان هما اللذان صح في كيفية التيمم، لأنه قال فضرب الجدار، يعني ضربة واحدة. وفي حديث عمار قال عمار فضرب الأرض ضربة، فاحتج أحمد بهذا مع حديث أبي جهيم أن التيمم يكون ضربة ويكون فقط للكفين ولا يشرع الزيادة. مالك أراد الجمع بين النصوص، فماذا قال؟ قال الواجب إلى الكفين، والواجب ضربة واحدة، لكن يستحب، هكذا يقول، يستحب أن تضرب ضربتين، ويستحب أن تتيمم إلى المرفقين. إذن كم عندنا صارت أقوال في المسألة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما في المتن، أنه يجب أن يضرب ضربتين ويجب أن يكون إلى المرفقين. وأما أحمد فيرى أن الواجب ضربة واحدة وإلى الكفين، وأما مالك فقد جمع بين النصوص فقال القول بالضربتين والقول إلى المرفقين يستحب ولا يجب. والصواب مذهب أحمد أنها ضربة واحدة وإلى الكفين، لا يزيد على ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه إلا ما ورد في حديث عمار، وحديث عمار في الصحيحين، حديث عمار في الصحيحين، ولم يصح إلا حديث أبي الجهيم وهو كذلك في الصحيحين، وليس فيه إلا ضربة واحدة. بل كان الزهري، وهذا قول في الحقيقة حكموا عليه بالشذوذ، لكنه ذكروه قولا رابعا في المسألة، كان يرى المسح إلى المنكبين إلى الآباط، وهذا مشهور مذهب الزهري رحمه الله. والصواب كما أشرنا مذهب الإمام أحمد. أما دليل الذين ذهبوا إلى أنه يمسح إلى المرفقين ويضرب ضربتين، جاءت أحاديث مرفوعة لا تصح من حديث ابن عمر ومن حديث جابر، وكلا الحديثين ضعيفان كما عند الدارقطني وعند البيهقي. أما ما صح من ذلك فهو ما جاء في موطأ الإمام مالك، أن ابن عمر رضي الله عنه كان في الجرف مع مولاه نافع، قال: فنزل عبد الله يعني ابن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وفي الموطأ كذلك عن نافع قال: كان ابن عمر يتيمم إلى المرفقين. عند الدارقطني ذكر الأحاديث المرفوعة، حديث جابر وحديث ابن عمر، لما تكلم عن حديث ابن عمر ساقه بإسناد موقوف وصحح الموقوف وقال هو الصواب، ثم قال: والترتيب، يعني وكذلك يجب من الأركان أن يرتب، فيبدأ بالوجه ثم يمسح اليدين التي هي إلى المرفقين كما في المذهب. لماذا الترتيب؟ لو رجعنا إلى الوضوء، ما هو مذهب الشافعي في الوضوء؟ هل يجب الترتيب؟ الجواب نعم يجب الترتيب، وهو مذهب كذلك أحمد. فتجد أن الذين ذهبوا إلى وجوب الترتيب في الوضوء أيضا ذهبوا إلى وجوب الترتيب في التيمم. لماذا؟ قالوا: لأن المبدل أو البدل يأخذ حكم المبدل، فكما أن الترتيب يجب في الوضوء كذلك يجب في التيمم. واستدلوا بالآية، الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه. وفي حديث عمار: فمسح وجهه، قالوا: قدم الوجه. قالوا: إذن هذا يدل، كل هذا يدل على أن الترتيب من الأركان فرائض، يعني بمعنى إذا لم يرتب فلا تيمم له، كما أنه إذا لم يرتب في الوضوء فلا وضوء له. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فذهبوا إلى أن الترتيب سنة وليس فرضا. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يوجد دليل على الفرضية. نعم يستحب، سنة، الله قدم الوجه، لكن هل هناك دليل أن الوضوء، أن التيمم لا يصح إذا لم يرتب؟ أين الدليل؟ بل في حديث عمار جاء في بعض رواياته: فضرب ضربة فمسح كفيه ثم مسح وجهه، فقدم الكفين. وفي الصحيحين أيضا قدم الكفين على الوجه، وإن كانت الروايات مختلفة، كثير من الروايات جاءت في تقديم الوجه وهناك روايات جاءت في تقديم الكفين. قالوا: إذن هذا يدل على أن الأمر فيه سعة، لكن السنة المؤكدة أن يقدم الوجه. لماذا؟ لأمرين: للآية، ولأن أكثر الروايات جاءت بتقديم الوجه في المسح على الكفين. لكن لا يقال أن من قدم كفيه أن وضوء، أن تيممه باطل أو لا يصح، غير صحيح. إذن الصواب في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة ومالك أن الترتيب سنة. لماذا سنة؟ لعدم وجود الدليل على القول بالركنية أو بالفرضية. نعم. قال رحمه الله: وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. انتقل بعد أن ذكر الشروط وبعد أن ذكر الفرائض، انتقل إلى ذكر السنن، فقال رحمه الله: وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، يعني يستحب أن يسمي. وفي الحقيقة هذا عليه أكثر العلماء، الجمهور يرون أنه سنة، إلا أحمد رحمه الله فإنه يرى التسمية واجبة. لماذا؟ لأنها واجبة أين؟ في الوضوء. فقالوا: كما أنها واجبة في الوضوء أيضا تأخذ حكمها أيضا في التيمم، يأخذ الحكم نفسه فتكون أيضا واجبة في التيمم. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأننا ذكرنا في الوضوء أنها ليست واجبة، وكذلك في التيمم لا يوجد دليل لا من قريب ولا من بعيد أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عندما تيمم. تيمم في حديث عمار وتيمم في حديث أبي الجهيم، ولم يرد أنه أمرهم بالتسمية أو علمهم التسمية. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه سعة، يعني إذا سميت لا بأس من باب العموم، وهو أنه التسمية في كل أمر تريد أن تفعله. التسمية شيء طيب، إذا دخلت البيت وإذا خرجت وإذا فعلت شيئا تقول بسم الله، فإذا سمى الإنسان في تيممه لا بأس، لكن في الحقيقة لم يرد نص خاص في التسمية في التيمم. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، يعني هذه أيضا من السنن، هذه أيضا من السنن أنك تقدم اليمنى على اليسرى في اليدين. والموالاة أيضا سنة، وهو أنك بعد أن تمسح الوجه مباشرة تتابع فتمسح اليدين، لا يصلح أنك تمسح الوجه ثم تترك اليدين ساعة أو ساعتين ثم تمسح اليدين، كما أنه في الوضوء، لأن الموالاة عند الشافعية في الوضوء ليست ركنا، مستحبة، وكذلك في التيمم. لهذا الذين ذهبوا إلى وجوب الموالاة في الوضوء هم الذين ذهبوا إلى وجوب الموالاة في التيمم، ولا دليل على وجوب الموالاة في التيمم. هي ليست طهارة مائية تأخذ كل أحكام الوضوء، لا سيما إذا وصف الوضوء من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في النص ما جاء في الوضوء. في الوضوء الذي جعل العلماء يشترطون الموالاة نص خاص، الذين جعل العلماء يشترطون الترتيب نص خاص، وهو أنه أدخل الممسوحين بين مغسولين فلا بد من الترتيب. أما في التيمم أين النص الخاص على وجوب الترتيب أو على وجوب الموالاة؟ عند الشافعية الترتيب واجب فأوجبوه في التيمم، عند الشافعية الموالاة في الوضوء سنة فجعلوه في التيمم أيضا سنة، بخلاف أحمد ومالك عندهم الموالاة واجبة فجعلوها واجبة أيضا في التيمم، عند أحمد التسمية واجبة في الوضوء جعلها كذلك واجبة في التيمم. وقد بينا الصواب، لا يجب لا ترتيب ولا موالاة في التيمم، والتسمية لا بأس، الأمر فيه سعة، إن سميت وإن لم تسمي فتيممك صحيح، ولم يرد نص خاص في التسمية. نعم. قال رحمه الله: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. بعد أن انتهى من الواجبات والسنن والشروط انتقل إلى المبطلات، ما هو الذي يبطل التيمم؟ ذكر أنها ثلاثة أشياء. أول هذه الأشياء ورؤية الماء. قال: أولا ما أبطل الوضوء، ما أبطل الوضوء، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن ما يبطل الوضوء هو نفسه ما يبطل التيمم. الحدث بأنواعه وأصنافه يبطل الوضوء، إذن هذا أيضا يبطل التيمم، من الريح والمذي والمني والغائط والبول والنوم وأكل لحم الجزور، والقول على أن مس الذكر يبطل الوضوء كذلك يبطل التيمم، مس المرأة يبطل الوضوء على القول به كذلك يبطل التيمم، وهكذا. من نقل الاتفاق؟ نقله ابن حزم ونقله ابن رشد المالكي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن ما أبطل الوضوء هو أيضا يبطل التيمم. قال: ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. أما بالنسبة لرؤية الماء، عندنا ثلاثة أحوال لرؤية الماء. الأولا رؤية الماء قبل أن يدخل الوقت، وهذا الذي أراده عندما قال في غير وقت الصلاة. هم عندهم كما مر معنا آنفا أن من شروط التيمم حتى يدخل الوقت، أليس كذلك؟ فينتظر، قبل أن ينتظر وجد الماء فيقال له: هذا التيمم الذي تيممته بعد أن دخل الوقت أو قبل أن يدخل الوقت فهذا التيمم باطل بوجود وبرؤية الماء. إذا رأيت الماء قبل أن يصلي فتيممك باطل. فمثلا انتظر إلى أن دخل الوقت فتيمم لكنه لم يصلي، فأراد أن يصلي وقبل أن يكبر قالوا جاء الماء، تيممك باطل، اذهب وتوضأ. وهذا أيضا شيء متفق عليه لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا. الصورة الثانية أن يكون في الصلاة دخل وكبر لصلاته وصلى الركعة الأولى أو الثانية ثم جاء الخبر أن الماء وجد وسمع الخرير خرير الماء فتيقن وجود الماء، هل يخرج من صلاته أو لا يخرج؟ جمهور العلماء يقولون يجب أن يخرج من صلاته ويذهب ويتوضأ ويستأنف صلاته. لماذا؟ قالوا لأن حديث أبي ذر قد مر معنا عند أحمد وعند أبي داود، وفيه فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن هذا خير. قالوا إذن يجب أن يخرج من الصلاة، لأن بوجود الماء بطل التيمم. وهذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، إلا أن بعضهم له تفصيل فيما لو كان في الحضر أو كان في السفر، فيقول إذا كان في الحضر لا يخرج وإذا كان في السفر خرج إلى آخره، وهذا كله لا دليل عليه. الصواب عندنا متى ما وجد الماء، سواء كان قبل الصلاة أو في الصلاة وهو مذهب الجمهور، يجب أن يخرج من صلاته، يستأنف الصلاة من أولها، لأنه بوجود الماء بطلت هذه الصلاة، لأن صلاته بتيمم وبوجود الماء بطل التيمم. وختم المبطلات بالردة، تيمم ثم ارتد والعياذ بالله، ارتد وخرج عن دين الله ثم أسلم، رجع تاب نصح فقال أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا التيمم الذي تيممه قبل أن يرتد ثم عاد بقي على ما هو عليه؟ ما حصل منه حدث ولا سمع بوجود الماء، فهل نقول له صلي صلاتك صحيحة لأن رجعت للإسلام الحمد لله ووضوءك وتيممك ما زال باقٍ، هل أحدث؟ قال لا ما أحدث، والماء غير موجود، صلي بتيممك. فجمهور العلماء يقولون ببطلان التيمم، وهو مذهب الشافعي، يرى أن الردة تبطل التيمم. لماذا؟ قالوا لأنه بردته كفر، والإنسان إذا كفر بطل عمله، والدليل من الكتاب قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا إذا حبط العمل بالشرك يعني بالردة. عاد إلى الإسلام تيمم مرة أخرى، هذا هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة يرى أن الردة لا تبطل التيمم. لماذا لا تبطلها؟ لأن حبوط العمل يكون بالموت، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فاشترط إيش؟ فيمت وهو كافر، أي أن الحبوط يحصل بالموت وليس بمجرد الارتداد، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن التيمم باق ولم يبطل حتى مع ردته، حتى مع ردته، لأن العمل لا يحبط بمجرد الكفر، إنما حبوط العمل يكون بإيش؟ بالموت، بنص القرآن، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن هذه مسألة من مفردات مذهب أبي حنيفة، وهذا هو الصواب، أن الردة لا تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء سواء كان تيمما أو وضوءا. وقد يقول قائل لماذا الشافعية في الوضوء لا يرون أن من ارتد يبطل وضوءه، وفي التيمم يرون أن من ارتد بطل تيممه؟ السبب أن التيمم عندهم طهارة ضعيفة ليست كالوضوء. اقرأ. قال رحمه الله وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. الجبيرة هي التي توضع على موضع من الجسد بسبب كسر في العظم، سميت جبيرة لأنها تجبر العظم، وكانت قديما تفعل من الأعواد، يؤتى بأعواد فتوضع في المكان الذي حصل فيه الكسر ثم يلف بعصابة فحتى يستقيم هذا العظم ويعود لما كان عليه من قبل. هذه الجبيرة يمسح عليها، وهي في الحقيقة للضرورة، ليست كمسح على الخفين، المسح على الخفين رخصة، متى ما شئت لبست ومسحت ومتى ما شئت خلعت، بخلاف الجبيرة تنكسر يدك أو رجلك فلابد أن يجعلوا لك جبيرة وتكون مساحتها كبيرة، الخفان معروف إلى الكعبين، أما الجبيرة قد تأخذ اليد كاملة أو الرجل كاملة فيكون كل هذه مجبرة. المسح على الجبائر شيء متفق عليه ومجمع عليه، وممن نقل الإجماع القرافي في كتابه الذخيرة، وذكر أن المسح على الجبيرة واجب إذا كانت هذه الجبيرة في موضع الوضوء أو في موضع الغسل لمن كان به جنابة. وتابع القرافي أو سبق القرافي ابن قدامة، ابن قدامة كذلك نقل الاتفاق حينما ذكر أثر ابن عمر قال: ولا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا. هذان العالمان نقل الاتفاق على أن المسح على الجبيرة. جاء ابن حزم وتابعه الشيخ الألباني من المعاصرين، قالوا لا يشرع المسح على الجبيرة، ما في دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يصنع الذي ربط جبيرة على يده وهو مضطر إلى ذلك؟ قالوا لا يمسح، يتوضأ وهذا الموضع لا يمسح ويتركه هكذا. لماذا؟ قالوا لأن الواجب في حقه أن يغسل، وهو لا يستطيع أن يغسل بسبب الجبيرة، إذن يترك، ما عندنا دليل على المسح. المسح على الجبيرة جاء فيه حديثان مشهوران، وكلا الحديثين ضعيفان، بل قد يكون أحدهما أشد ضعفا من الآخر. حديث جابر وأصله صحيح في قصة الرجل الذي أصابته حجر، فأفتاه الصحابة بأن يغتسل وكانت عليه جنابة فاغتسل ومات، هو عند أبي داود بإسناد صحيح، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه لأنه الصحابة الذين أفتوه أخطأوا في الفتوى، لكن اجتهاد منهم ظنوا أنه لا يصلح رفع الجنابة إلا بالغسل وهو مصاب ورأسه قد فتح فدخل الماء فمات. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل سألوا حين جهلوا؟ ألا إن شفاء العي السؤال. في بعض زيادات الحديث وهي ضعيفة لا تصح، قال: لو أنه عصب على رأسه عصابة ثم مسح عليها. قالوا هذا هو المسح على الجبيرة، لأنه أصيب ثم عصب عصابة، هذه الزيادة ضعيفة لا تصح. الحديث الآخر حديث علي قال: أصبت بإحدى زندي، يعني في هذا المكان ما بين الكوع ما بين الكف والذراع، هذا العظم يقال له الزند، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليه بعد أن عصبه بالجبيرة، وهذا ضعيف جدا أيضا لا يصح. الصحيح أثر عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وهو صحيح، وفي هذا الأثر أفتى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بالمسح على الجبيرة، وهو أثر صحيح لا غبار عليه عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند البيهقي كذلك في سننه الكبرى. هذا الأثر لما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني قال: ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة، يعني هذا مشروع ولا يوجد مخالف من الصحابة، فكان اتفاق، يعني اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. واستدلوا أيضا بعموم النصوص: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في مشقة والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. أما حديث جابر الذي أذكرته وفيه الزيادة عندما قال يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، هو عند أبي داود، لكن سبب ضعفه أنه من طريق، أي هذه الزيادة من طريق الزبير بن خريق، وهو ليس بالقوي كما قال الدارقطني، وقد ضعف الحديث البيهقي والألباني. أما أثر ابن عمر الذي عند ابن أبي شيبة فهذا لفظه نقرأه كما ورد، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، يقول ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا شبابه قال: حدثنا هشام بن الغراز عن نافع عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله، يعني يمسح ما حوله أي على الجبيرة كما جاء التصريح بذلك في رواية البيهقي، ولا يغسله لأنه معذور بسبب هذا الجرح الذي أصابه. والأثر هذا أثر ابن عمر صححه البيهقي نفسه، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، وكذلك الشيخ الألباني في تمام المنة، ومع تصحيح الشيخ ناصر إلا أنه كان لا يرى المسح على الجبائر، يقول هذا لا يشرع في ديننا، تابع ابن حزم. والصواب أنهم محجوجون بأثر ابن عمر، ومحجوجون بالإجماع الذي نقله ابن قدامة ونقله القرافي. قال: ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. هذا من شروط المذهب، وهذا شرط غريب في الحقيقة، وإن كانوا هم يقولون إن استطع، إن استطع يعني الآن أنت لما تصاب ويسعفوك ويضعون لك الجبيرة أنت في حالة صعبة أليس كذلك؟ تقول لهم لحظة لحظة أريد أن أتيمم، أريد أن أتوضأ حتى ألبس الجبيرة، أنت مكسور حالتك حالة كما يقولون، متى ستجد وقتا أو تقول لهم اجعلوني أتوضأ؟ عند المذهب وهو خلاف للجمهور، الجمهور لا يشترطون ذلك لأنهم يعرفون أن هذه الجبيرة للضرورة، ولهذا لما ذكر العلماء الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين ذكروا هذا الفرق، أن المسح على الجبيرة للضرورة هذا واحد، بخلاف المسح على الخفين فهي رخصة. ثانيا أن الخفين مساحتهما معروفة إلى الكعبين، أما الجبيرة قد تكون كما أشرت تأخذ الرجل كاملة فتعصب الرجل كاملة وتمسح عليها كاملة. كذلك التوقيت، الخفان لها 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، أما الجبيرة هذه كلها من الفروق بين الخفين، وكلاهما مسح إلا أن هذه مسح ضرورة وتلك مسح رخصة. فقولهم على طهر، الجمهور لا يشترطون الطهر، لا دليل عليه، لأنه ضرورة. أما الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون إن استطاع فيجب أن يتطهر أولا ثم يلبس الجبيرة. قلنا لهم الرجل لا يستطيع وقد فعل الجبيرة، قالوا إذن إن استطاع أن يخلع الجبيرة ويتوضأ يفعل، وإذا ما استطاع إذن لا يكلف الله نفسا لا وسعها، يعني ما زالوا يريدون الطهر لكن يقولون إن استطاع. والصواب أنه لا يشترط الطهر في ذلك لأن مسح الجبيرة ليس كالمسح على الخفين. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. ختم هذه المسألة بالمسألة التي مرت آنفا وهي مسألة هل التيمم يرفع الحدث أم هو إيش؟ مبيح. لما كان عندهم مبيح قال إذا أراد أن يصلي الفريضة يتيمم للفريضة، انتهى يتيمم مرة أخرى لجميع النوافل لا بأس، يصلي السنة البعدية، يصلي النفل المطلق، لا بأس أن يكون تيمما واحدا، لكن لا يصلي الفريضة والنافلة بتيمم واحد، لا يفعل هذا. وهذه هي ثمرة الخلاف التي أشرت إليها آنفا. عند أبي حنيفة ومن معه يتيمم ثم يفعل كل العبادات لأن التيمم يرفع الحدث. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.